لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، نستكمل في تفسير سورة المائدة، نبدأ من الآية 27 وما بعدها. يقول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذه الآيات يحكي لنا فيها ربنا سبحانه وتعالى قصة أول صراع وقع في الأرض، قصة ابني آدم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. واتل عليهم أمر من الله سبحانه وتعالى لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليهم الضمير يرجع إلى اليهود، يرجع إلى اليهود، والعبرة بالعموم، فبالتالي يرجع إلى الجميع، يرجع إلى اليهود والمسلمين. يرجع إلى اليهود لماذا؟ لأن تذكرون قصة موسى عليه السلام لما قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، إلى أن قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إلى أن كتب فيهم آخر تقرير وهو قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني حكم عليهم بالفسق، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم هذه القصة ليعتبروا من شؤم المخالفة وأن المدار على القبول، يعني من تقبل منه فاز ونجا، ومن لم يتقبل منه خسر وهلك. كذلك هي موعظة للمسلمين، موعظة للمسلمين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. تمام. طيب، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. ابن آدم لم يرد اسمهما في كتاب الله ولا في ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من ذكر أنهما قابيل وهابيل إنما أخذ ذلك عن أهل الكتاب، وهذه يسميها علماء التفسير بالإسرائيليات، الإسرائيليات، منها ما يجب قبوله، ومنها ما يجب رده، ومنها ما يتوقف فيه فلا نقبله ولا نرده، لا نصدقه ولا نكذبه. لأن الإسرائيليات يا جماعة هي كل ما ورد عن أخبار بني إسرائيل أبناء يعقوب عليه السلام. طيب القرآن فيه إسرائيليات ولا مفهوش؟ فيه أخبار بني إسرائيل تسمى إسرائيليات، فبالتالي قصة موسى وقصة عيسى وكل ما ورد من قصص بني إسرائيل هذا من قبيل الإسرائيليات، هذا يجب قبوله. كذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم أو كان في بني إسرائيل، أو كقصة جريج العابد وقصة أصحاب الأخدود وقصة الطفل الذي تكلم في المهد وأشياء كثيرة جدا، كل هذا يجب قبوله. طيب إسرائيليات يجب ردها، وهي التي تتنافى مع أصول الشريعة وأصول العقيدة، كادعائهم مثلا أن بنات لوط فعل بهن أبوهما كذا وكذا مما يتحرج الإنسان منه أن يقوله، أو أن الرب نزل فصارع يعقوب فصرعه، هذا وخلافه مما ورد عن بني إسرائيل يجب رده لتصادمه مع أصول العقيدة الإسلامية. ما يتوقف فيه لا نصدقه ولا نكذبه هو ما لا يتعارض مع ديننا ولم يصح سندا، بل آخره صحابي أو غيره، لا نصدقه ولا نكذبه. لماذا؟ لأننا إن صدقناه ربما صدقنا باطلا، ممكن تكون ده من التحريفات التي حرفها بنو إسرائيل، فبالتالي هنصدقها يبقى صدقنا كذبا، صدقنا باطلا. طيب ولا نكذبها ليه؟ لأن لو كذبناها يخشى أن تكون هذه مما لم يلحقه التحريف، فبالتالي نتوقف فيه كهذا الذي معنا. فاسم هابيل وقابيل من أي نوع؟ نعم، النوع الثالث. تمام. فكذلك لون كلب أهل الكهف ولون أو أين رست سفينة نوح عليه السلام، أو هذه الأشياء التي لا تتصادم مع أصول الشريعة ولم تصح، هذه يتوقف فيها. طيب واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، هذا القيد مهم جدا يا جماعة، هذا القيد بالحق مهم جدا. ليه؟ لأن آذاننا صمت بالقصص الباطل، أما الله فلا يقص إلا بالحق. تمام. يقول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال سبحانه وتعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. وقال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ليتميز القصص القرآني أو القصص النبوي عن القصص الفاسد الذي يكون بالباطل، يكون من الأكاذيب والخرافات أو من بنيات الأفكار، أو المقصود به تشويه العقيدة، أو المقصود به الهدم للبناء، إلى آخره من هذا القصص. لا، القصص الذي يقصه الله بالحق. نحن نقص عليك واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق، تمام؟ إذ قربا قربانا، كل واحد منهما قرب قربانا. أيضا من الإسرائيليات التي وردت قالوا إن أحدهما كان يشتغل برعي الغنم والآخر كان يشتغل بالزراعة. هابيل يشتغل برعي الغنم، قابيل يشتغل بالزراعة والحراثة، تمام؟ فقرب هابيل قربانا كبشا سمينا، انتقى أحسن ما عنده وقربه، تمام؟ طيب، أما قابيل فانتقى أردأ الزرع الذي عنده وقربه. كيف قربه؟ كان أحدهم إذا تقرب لله بقربان يضعه على رأس جبل، فعلامة قبوله أن تنزل نار تأكل هذا القربان، إذن هو تقبل. إذا لم تأكله هذه النار هذا رد لهذا القربان. ما الدليل؟ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وحديث يوشع ابن نون لما غزا فجمع الغنائم ووضعها لتنزل نار تأكلها دليل على القبول، فلم تنزل نار، فقال فيكم الغلول، فليصافحني رأس كل قبيلة منكم، فصافحوه فلصقت يده بيد رجل، فقال في قبيلتك الغلول فلتصافحني قبيلتك، فصافحوه جميعا إلا رجل، قال أين هو؟ جاءوا به فصافحه فلصقت يده في يد ذلك النبي يوشع بن نون، فقال فيك الغلول، فجاء بمثل رأس بقرة من الذهب ووضعها في الغنيمة فنزلت النار فأكلته. نعم، هو من الإسرائيليات التي هي من القسم الثالث. نعم. طيب، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، حسده هذا الذي رد قربانه، حسد أخاه الذي تقبل قربانه، ودي من أول الجرائم التي وقعت في الأرض، جريمة الحسد في الأرض، وإلا فسبق قبل النزول الأرض حسد إبليس لآدم. وجريمة الحسد يا جماعة يعني صعبة جدا، بسبب الحسد لم يدخل أبو جهل الإسلام، لما كان يذهب خفية يستمع القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقي بالأخنس بن شريق وأبي سفيان لمدة 3 ليالي متوالية، ثم تعاهدوا على ألا يرجعوا، ففي الصباح قام الأخنس بن شريق وأخذ عصاه، وذهب إلى أبي سفيان، قال يا أبا سفيان، يا أبا حنظلة، ماذا وجدت فيما سمعت من محمد؟ قال سمعت كلاما أعرفه وكلاما لا أعرفه، قال وأنا والله كذلك. ثم ذهب إلى أبي جهل فدخل عليه بيته وقال يا أبا الحكم، ماذا وجدت في كلام محمد؟ قال كلام محمد إنا كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان، أطعمنا وأطعموا، وحملنا وحملوا، وأعطينا وأعطوا، حتى إذا تجاثينا على الركب قالوا منا نبي، وهي التي لا نطيق. يعني عرف الحق ومع ذلك لم يسلم حسدا. فالحسد خطير يا جماعة، والحسد سبب كبير جدا في منع قبول الحق. يعني ممكن مثلا شيخ يحسد شيخا، شيخ يحسد شيخا، ازاي؟ هو علمه قليل او ليست له شهرة مثل الشيخ الاخر، فإذ به يحسده، بالتالي يشنع عليه، يسبه، يشتمه، يفعل حسدا. فمرض الحسد يعني أساس الفساد في الأرض والعياذ بالله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. اليهود لم يسلموا أيضا من أسباب ذلك الحسد، من أسباب عدم إسلامهم الحسد، أنهم حسدوا المسلم، حسدوا العرب. يعني كانوا ينتظرون أن يكون نبي آخر الزمان من بني إسرائيل، لما كان من العرب حسدوهم وبالتالي لم يسلموا. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. اللام هنا إيه بيقول على إيه؟ لام موطئة للقسى وتفيد التأكيد، تمام؟ طيب، قال لأقتلنك، يعني والله لأقتلنك. قال الرجل اللي تقبل قربانه، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يعني أنت ينصحه، يعني أنت إذا أردت أن يتقبل الله منك الأمر سهل، إلزم تقوى الله فالله يتقبل منك. ثم وعظه موعظة بليغة وقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال إنما يتقبل الله من المتقين، وهذه مهمة جدا يا جماعة. الله عز وجل أقر هذا الكلام، لم يرد، دليل على أن الله لا يقبل إلا ممن اتقى. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لاسترحت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال لأخيه لما رأى منه أنه يريد أن يقتله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. بسط اليد كان عن الضرب أو البطش بالإنسان يؤذيه، فقال أنت لو بدأت وأردت قتلي أنا لا أقتلك، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ثم قال له احذر، فإنك لو فعلت ذلك ستبوء بإثمي وإثمك. ستبوء يعني ستحمل اسم إثمي وإثمك. إزاي يا جماعة؟ كيف يحمل إثمه؟ يعني القاتل ده هيحمل إثم المقتول كيف؟ إما أنه يحمل جميع ذنوبه التي ارتكبها، ده قول، يعني القاتل يتحمل كل الذنوب التي ارتكبها المقتول طول حياته، هذا قول لكن لا دليل عليه. وإما أنه يحمل إثم قتله بالإضافة إلى آثامه السابقة. القاتل ده له ذنوب سابقة يحملها، سيضيف إليها أيضا إيه جماعة؟ ذنبا آخر، وهو قتله لأخيه. فبالتالي كم إثم كده؟ اثنين. إني أريد أن تبوء بإثمي بإثم قتلي وإثمك الذي عندك قبل ذلك فتكون من أصحاب النار. هل الطائع هذا يتمنى النار لغيره؟ لا، لذلك المفسرون يقولون قال هذا على سبيل الموعظة لا على سبيل التمني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. وعظ، وعظ تخويف، تذكير بالله عز وجل، لأن أنت هتشيل ذنب كده. تمام. فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. طيب سبب ده إيه يا جماعة؟ سبب القربان إيه؟ أيضا نكرر ونقول لم يذكر لنا سبب القربان في كتاب الله ولا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد سببان من الإسرائيليات، أيضا من القصة الإسرائيلية عن أهل الكتاب. السبب الأول هو مشهور جدا، وهو أنه لما تزوج آدم من حواء فكانت ترزق في كل بطن بذكر وأنثى، بذكر وأنثى. الذكر الذي في البطن الأولى يتزوج الأنثى التي في البطن الثانية، والذكر الذي في البطن الثانية يتزوج الأنثى التي في البطن الأولى. هذه حالة خاصة لأن دي بداية الخليقة، لكن الآن لا يصلح ذلك، لأن كل من اجتمع في أم أو أب أو كليهما فهم إخوة حتى ولو في الرضاع، يعني نسبا أو رضاعا. لكن هذه كانت حالة خاصة لأن هذا كان في بدء الخليقة. المهم أن أخت قابيل كانت وضيئة، كانت جميلة، وأخت هابيل كانت دميمة. أخت أنه التي جاءت معه في الإيه؟ في البطن التي ولد فيها. فأراد قابيل، أراد هابيل أن يتزوج بأخت قابيل، فقال لا، لا تتزوجها، هي وضيئة، هي جميلة، أنا أحق بها، تزوج أنت هذه الدميمة أختك. فطرح الموضوع على آدم عليه السلام فقال قربا، فمن تقبل قربانه تزوج من الوضيئة. فقرب فتقبل قربان هابيل، فبالتالي هو الذي يستحق الزواج من الوضيئة. طبعا ده يعني فيه مؤاخذات، فيه مؤاخذات على هذا، ان المسألة مسألة أنثى، او لو تقبل ده كان شرع ودين، ان ممنوع اللي من بطن واحدة يتزوجوا بعض، ممنوع. فهذه القصة والله أعلم لا تتوافق مع أصول الشريعة. قصة أخرى وردت عنهم أيضا أن أحدهما قال للآخر هيا نقرب كده، مش مسألة بقى المرأة، لا، هيا نقرب، تعالى نتقرب إلى الله عز وجل. فقربا قربانا فكان هذا الذي سمعته. على كل، القرآن لم يذكر لنا سبب القربان، فالأحسن بنا أن نتوقف عند ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. مصيبة يا جماعة، مصيبة، الخطأ الذي لا يصحح القتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكعبة يقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لدم امرئ مسلم أعظم عند الله حرمة منك. لو أن أهل السماوات السبع والأراضين السبع تعاونوا على قتل مسلم لأكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. الدماء حرمتها شديدة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عشان كده حرمة الدماء شديدة جدا جدا جدا. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني القاتل هيدخل النار عشان قتل، طب المقتول ما ذنبه؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. تمام، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح أبا ذر إذا تعرض للقتل ألا يقتل، يعني ألا يقتل. قال إن خفت بارقة السيف فضع رداءك على وجهك يبؤ بإثمك وإثمه، يبؤ بإثمك وإثمه. فلكن الدفاع جائز، الدفاع جائز، يعني إنك تدافع عن نفسك جائز. إذا أراد إنسان أن يقتلك ويجوز لك أن تدافع عن نفسك. طيب، تدافع عن نفسك لو وصل الأمر إلى قتله ليس عليك شيء، بس ما تستغلش الفرصة أنك تدافع وتقتل على طول. أنت ممكن تدافع بدون أن تقتله، هذا هو الواجب عليك أنك لا تقتله. إنما لو حدث رغما عنك وقتلته وأنت تدافع فليس عليك شيء، ليس عليك دية. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. أصبح من الخاسرين، تلوثت يده بالدم. طيب، وقع في مشكلة، كيف يدفن أخاه؟ لا، كيف يعني لا يعرف أين يذهب بهذه الجثة، أين يذهب بها؟ برضو الإسرائيليات بتقول أنه حمله على كتفه سنة يدور به في الأرض لا يدري أين، يعني ماذا يفعل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يعلمه الدفن. غراب حفر في الأرض، بالتالي جاءته الفكرة أن يحفر في الأرض مثل هذا الغراب ويدفن أخاه في التراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. يا ترى الغراب ده كان غراب واحد وحفر في الأرض، وبالتالي أخذ منه الفكرة ونفذها وحفر في الأرض ودفن أخاه؟ هذا هو ظاهر القرآن، هذا هو ظاهر القرآن. ولا غراب قتل غرابا وحفر له ودفنه، هذا من الإسرائيليات. ولا غراب جاء بغراب ميت فحفر له ودفنه، الله أعلم. المهم أنه تعلم الدفن. ولماذا الغراب بالذات؟ البعض يقول إشارة لطيفة، يقول إن كلمة الغراب من الغربة، وأن هذا القاتل يكون غريبا بين الناس، يكون غريبا بين الناس. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. ندم توبة؟ لا، ندم إن هو لم يستطع أن يعرف كيف يدفن أخاه، لم يتب، لأنه لو تاب قبلت توبته، زي ما تاب ربنا على آدم عليه السلام لما أكل من الإيه؟ من الشجرة. فهو ندم، ليس ندم توبة، والله أعلم. فأصبح من النادمين. ثم يقول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. هاتان الآيتان أخذ منهما بعض أهل العلم أن الذين حدث بينهما القتل ليس ابني آدم من صلبه، إنما هما رجلان من بني إسرائيل، زي ما تقول لواحد مثلا يا ابن آدم أو يا بني آدم، ما احنا كلنا أبناء آدم، بس مش إيه، مش بنوة مباشرة. لا، ليس هناك دليل. أولا، ظاهر القرآن والأصل الأخذ بالظاهر. الله عز وجل صرح وقال: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. خلاص، يبقى هم أبناء صلبه. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ما من إنسان يقتل إنسانا إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منه. كفل منه يعني نصيب وحظ، لأنه أول من سن سنة القتل. اشتهد في الحديث إيه؟ إلا كان على ابن آدم الأول. واضح كده، تمام؟ فالصحيح أن الذين حدث بينهما القتل، قتل أحدهما الآخر، ابن آدم لصلبه. طيب، من أجل ذلك، يعني من أجل هذا الذي حدث من أحد ابني آدم مع أخيه، كتبنا، يعني قدرنا وحذرنا وقررنا أن الذي يقتل نفسا واحدة كأنه قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، بغير نفس بس لا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فاللي يقتل بالحق هذا ليس فيه شيء، إنما من قتل مظلوما فالذي قتله كأنه إيه؟ كأنه قتل الناس جميعا. ليه يا جماعة؟ لأن ربنا عز وجل قال في القاتل الذي قتل نفسا واحدة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الذي قتل نفسا واحدة. طب لو قتل أكثر من ذلك، ما الذي يزيد عليه من العذاب؟ هو نفس العذاب. فبالتالي من قتل نفسا كأنما قتل الجميع، جميع الناس، كأنما قتل الناس جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. أبو هريرة رضي الله عنه ذهب إلى عثمان بن عفان وهو محاصر. عارفين طبعا القصة، إن عثمان بن عفان كان خليفة للمسلمين، الخليفة الثالث، وحاصره الثوار القادمين من الشام والعراق ومصر، وحصروه لا يستطيع أن يخرج ليصلي في المسجد. فبالتالي الصحابة أرادوا أن يقاتلوا دفاعا عنه، ومنهم أبو هريرة دخل إليه وقال: يا أمير المؤمنين، قد طابت النفس وأنا جئت للقتال عنك. قال له: يا أبا هريرة، أيسرك أن تكون قد قتلت الناس جميعا وأنا معهم؟ قال: لا. قال: فانصرف مأذونا لك ولا تقاتل، فإني لا أريد أن ألقى الله وفي رقبتي دم امرئ مسلم، أو كما قال رضي الله عنه. قال أبو هريرة: فذهبت ولم أقاتل، ذهبت ولم أقاتل. الحسن ابن علي رضي الله عنهما هو الذي تولى الخلافة بعد أبيه علي بن أبي طالب، أليس كذلك؟ بلى. تولى الخلافة 6 أشهر، وكان هناك قتال ودماء تنزف بين جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهما، فحاول بكل شكل الإصلاح ما استطاع، حتى تنازل عن الخلافة لمن؟ لمعاوية رضي الله عنهما 40 للهجرة، وسمي هذا العام عام الجماعة، تمام. والحسن حينما تنازل عن الخلافة لعلي لمعاوية يعلم يقينا أن هذه هي نهاية الخلافة الراشدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم الخلافة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا إيه؟ لا، عاضا، تمام. يعني إيه؟ بالتوريث، أيحكم بالشريعة بس إيه؟ توريث، تمام. فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا إيه؟ جبريا بالحديد والنار. وده اللي احنا فيه حاليا، دي الفترة اللي احنا فيها دلوقت، حتى ان بعض العلماء أرخ لها بسقوط الدولة العثمانية 1924 تقريبا. فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه. أبشروا يا جماعة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. لخص تاريخ الأمة في سطرين. الشاهد من الحديث إيه؟ إن الحسن ابن علي رضي الله عنه كان يعلم يقينا أن بتنازله عن الخلافة لمعاوية إنما ينهي عصر الخلافة الراشدة، ومع ذلك تنازل عن الخلافة لمعاوية. لماذا؟ حقنا لدماء المسلمين. لقيه بعض أصحابه وهو راجع بعدما تنازل، قالوا: يا أمير العار، يا أمير العار. الظاهر أن الشتيمة ده في كل زمان، ما حدش معصوم من الشتيمة، حتى سيد شباب أهل الجنة الحسن رضي الله عنه بيتشتم برضه. يا أمير العار، فقال لهم: العار خير من النار، العار خير من النار. فالأمر مهم والأمر خطير. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يا ليت قومي يعلمون. تمام. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها يعني حرم قتلها، منع قتلها، تمام، أو أنقذ إنسانا كان سيموت وأنقذه من القتل أو أنقذه من الموت، فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب يا جماعة، الكلام ده لبني إسرائيل، مشكلة؟ طب وإحنا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا شرع من قبلنا، هو أيضا إيه؟ شرع لنا ما لم يرد ناسخ. ولذلك عثمان بن عفان قال لأبي هريرة هذا الكلام دليل على إيه؟ إن ما فيش ناسخ، فبالتالي ما كتبه الله على بني إسرائيل هو أيضا مكتوب علينا، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، جاءتهم، جاءت من؟ بني إسرائيل. رسلنا جمع رسول، تعرفين أكثر أمة كان فيها رسل وأنبياء بنو إسرائيل، يعني يقال إن كان فيهم أكثر من 1000 نبي، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما ذهب نبي خلفه نبي. كان في سبط لاوي وسبط بنيامين، سبط منه الملوك وسبط منه الأنبياء. يأتي النبي في ذلك الزمان من هذا السبط، يكون الملك من السبط الآخر. النبي يوحى إليه يبلغ الملك، الملك ينفذ على الأرض. يعني النبي جهة تشريعية والملك جهة تنفيذية. تخيل بقى لما تيجي من عند ربنا على طول، أية سعادة يكونون فيها، ومع ذلك لم يصونوا هذه النعمة، كانوا يقتلون الأنبياء والعياذ بالله. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يسرفون يعني إيه؟ يقاتل بعضهم بعضا ثم بعد القتال يفدون الأسير ويدون القتيل. يفدون الأسير يعني اللي أسر من أي من الطرفين يدفعون له فدية ويفكون أسره، ويدون القتيل من الدية، يعني ايه؟ يعطون الدية لأهل القتيل. هذا إسراف. طب ما الداعي؟ ما الداعي إلى هذا الإسراف؟ نستريح قليلا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، يقول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هاتان الآيتان تتحدثان عن حكم من أحكام الإسلام، وهذا الحكم بحق هو من محاسن الشريعة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، المحاربة هي المعاداة والمبارزة، ويسعون في الأرض فسادا، يعني يفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض. ما جزاؤهم؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يقتلوا معروف، يصلبوا يعني يعلقون على خشبة، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو ينفوا من الأرض. النفي هنتكلم عنه إن شاء الله. أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني هذا الجزاء الذي ينالهم في الدنيا خزي، وفي الآخرة ينتظرهم العذاب العظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، استثناء من ماذا؟ ها؟ استثناء لا لا، في مستثنى وفي مستثنى منه، ماشي. المستثنى هو الذي تاب، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. طيب يا ترى الاستثناء من التوبة الظاهرة ولا التوبة القلبية؟ لنا الظاهرة، الله يفتح عليك. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، هذا الواجب عليكم أن تأخذوا بالظاهر، ولو صدقت توبتهم فإن الله غفور رحيم. إذا لم تصدق توبتهم أنتم لكم الظاهر، لا تقيموا عليهم حد الحرابة، ولكن لكم الظاهر وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الآيتين دول بيتكلموا عن حكم في الإسلام اسمه حكم الحرابة، تمام؟ حكم الحرابة اللي هو بيعبر عنه في عصرنا الآن بالبلطجة، أو اللي هو قطاع الطرق، أو اللي بيثبتوا الناس، أو إلى آخره. طيب يا ترى حكم الحرابة ده في الصحراء فقط ولا في الأمصار أيضا؟ يعني إيه؟ يعني اللي بيقع في هذا الأمر، ها؟ اللي بيقطع الطريق أو بيثبت الناس أو بياخد فلوسهم أو بيقتلهم، أو ده في الصحراء الطريق اللي معلهوش حد خالص فقط، ده بلا خلاف، ولا كمان تدخل فيه الأمصار؟ يعني لو واحد خد واحد وضحك عليه وجرجره أو شممه وراح واخده في بيت ودخل بيه وأخذ ماله وقتله، يا ترى دي من قبيل الحرابة ولا لا؟ خلاف بين العلماء، الصحيح أن هذا أيضا من قبيل الحرابة لأن الآية لم تخصص. هذه الآية أو هاتان الآيتان نزلتا في قصة وفد عقل وعرينة، نعم، العرنيين عقل وعرينة، عقل باللام عين كاف لام وعرينة، دول وفد لقبيلتين كانوا ثمانية جاءوا وتظاهروا بالإسلام فأصابتهم حمى المدينة، أو بعض الروايات قل فاجتووا المدينة، يعني لم يلائمهم إيه؟ جو المدينة. بعض الروايات بتبين أنهم اصفرت وجوههم وانتفخت بطونهم، ده بيبقى الأعراض دي بتبقى أعراض إيه يا جماعة؟ أعراض الكبد، الصفرة مثلا أو الاستسقاء أو، تمام. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا فيشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة. إبل الصدقة دي كان لها مكان في أعالي المدينة خارج المدينة، تمام. فذهبوا وجلسوا هناك ينتظرون الإبل، يشربون أبوالها وألبانها. العجيب يا جماعة أن الإبل لا تتبول إلا في مباركها، لا تتبول إلا في مباركها، تخرج بعد الفجر قبل أن تذهب تتبول، ثم ترجع عند الغروب فتتبول أيضا. يعني بعض الإخوة بيحكي لي أنه راح جلس في الضبعة ثلاثة أشهر. كان ينتظر وقت بول الإبل ويضع تحته الإناء الكوز فينزل في البول يشربه وساخن، والحمد لله ربنا شفاه من هذا المرض يعني. ولذلك ليست كل أبوال الإبل، وإلا إبل المزارع التي تعيش على طعام غير أعشاب الصحراء، ليست هذه هي الإبل، حتى لا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هؤلاء لما ذهبوا وشربوا من أبوال الإبل وألبانها صحوا، صحوا وسمنوا. يعني إيه؟ ربنا شفاهم من هذا المرض، وكمان إيه؟ سمنوا، طخنوا من الصحة وال... جزاك الله، الله يكرم. تمام. فطبعا لما حدث معهم ذلك قتلوا الراعي وسملوا، وفي رواية وسمروا عينيه واستاقوا الإبل. تمام. فصرخ صارخ: يا رسول الله، إن العرنيين قتلوا الراعي وسمروا عينيه واستاقوا الإبل. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: يا خيل الله اركبي. فخرج الفرسان 20 فارسا لا ينتظر أحدهم الآخر حتى أدركوهم وقد أشرفوا على ديارهم. خلاص اقتربوا من بلادهم، من الحي بتاعهم، ومعهم الإبل، خلاص مسافة بسيطة ويوصلوا. فأخذوهم وعادوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أو سملت أعينهم وتركوا. يقول أنس: فرأيت أحدهم يعض الحجارة من العطش حتى ماتوا. نعم. سمرت يعني فقئت. تمام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمل أعينهم أو سمرها، هل هذا من أحكام الحرابة؟ ها؟ لا، هذا قصاص. تسميل الأعين هذا قصاص. تمام. طيب، لما قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لم يحسمها. يعني لم يحسمها؟ معروف أن عند قطع اليد أو الرجل العروق والشرايين تشخب دما، فبالتالي يكون مجهزا زيت مغلي، بمجرد أن تقطع اليد أو الرجل تغمس مباشرة في هذا الزيت المغلي، فبالتالي تغلق أبواب الشرايين والعروق فلا يسيل الدم. لا، هم فعل بهم غير ذلك. قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف وتركوا ينزفون ويعطشون ويجوعون حتى ماتوا. ليه؟ لأنهم قتلوا الراعي، وفي رواية قتلوا الرعاة، يعني ما كانش راعي واحد، ده كان كذا واحد قتلوهم. تمام. فنزلت هاتان الآيتان. تمام يا جماعة. طيب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. يبقى أي إنسان بيقطع الطريق أو بيثبت الناس في الطريق أو بيروع الناس في الطريق أو بيقتل المسلمين أو حتى غير المسلمين مدامه ليسوا محاربين، ها، إنما هذا في الحقيقة يحارب الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. قالوا قرض الدنانير من الإفساد في الأرض. قرض الدنانير يعني قرض الدنانير، ممكن تكون مكتوبة عندكم قبض، في بعض النسخ مكتوبة قبض وده غلط، لا، الحقيقة أن قرض بالراء. يعني إيه؟ لا، مش يستلف يعني. قرض الدنانير بيعمل إيه؟ الدينار له وزن معين، دينار الذهب له وزن معين، فبالتالي يأخذ من طرفه شيئا يسيرا يقرضه بالمقاريض زي ينشره بالمنشار حتة بسيطة ما تبنش. لما يأخذ من هذا الدينار بهذا الشكل وذلك بهذا الشكل وذلك وذلك وذلك مئات الدنانير وآلاف الدنانير يتجمع عنده شيء، هذا يحدث خللا في الوزن وبالتالي تفسد الذمم، فهذا من الإفساد في الأرض أيضا. واضح؟ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كم شيء؟ جميل جدا، أربعة أشياء. يا ترى هذه على التخيير أم على التقسيم؟ نفهم يعني الأول تخيير ويعني تقسيم. تخيير يعني الإمام مخير ليس بالهوى ولكن بحسب المصلحة، إذا رأى أنهم يقتلوا قتلهم، إذا رأى أنهم يصلبوا صلبهم، إذا رأى أنهم ينفوا من الأرض أو تقطع أيديهم وأرجلهم فعل بهم ذلك. ده بناء على إن أو تفيد التخيير، يبقى التخيير للإمام. تمام. طيب القول الثاني يقولون إن أو تفيد التقسيم. يعني إيه التقسيم؟ يعني كل قسم له عقوبة. إزاي؟ المحارب ده يا جماعة بيعمل إيه؟ بيقتل وبيسرق وبيروع الناس، فبيقولون إيه؟ إذا قتل يبقى يقتل. تمام؟ إذا سرق يبقى إيه؟ تقطع يده ورجله من خلاف، يده اليمنى ورجله اليسرى. إذا قتل وسرق يصلب. يصلب. تمام؟ فبالتالي قالوا إن أو هنا تفيد الإيه؟ التقسيم بناء على هذا. طيب. وهو النفي بنفس الطريقة. يعني النفي بنفس الطريقة، أو ينفوا من الأرض. الترويع. نعم. الرأيان لهما قوتهما، ولكن الراجح والله أعلم أن أو تفيد التخيير. نعم. كيفية الصلب يشد على خشبة من يديه ورجليه مثل ذلك مثل ذلك وهو حي. حتى العلماء اختلفوا هل يضرب بالرمح، يطعن بالرمح وهو مصلوب فيموت، أم يترك هكذا حتى يموت جوعا وعطشا، خلاف بين أهل العلم. لا يعني هو ربنا عز وجل قال أو يصلبوا، فده شيء معروف عند يعني عند الناس جميعا في صورة من صور القتل أو التصليب، ما هو ما فيه تشبه بالنصارى، يعني ليس فيه تشبه بالنصارى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. يعني الإنسان لما يفعل به هذا في الدنيا، أن يقتل، أن يصلب، أن هو ينفى من الأرض. ينفى من الأرض كيف؟ البعض قال يخرج من ديار المسلمين، وده قول ضعيف جدا، يعني يكاد الإنسان أن يقول هذا قول باطل، لأنه لا يجوز إخراج المسلم من ديار المسلمين، لأنه لا يؤمن ممكن يرتد، وإحنا نبقى تسببنا في ذلك. تمام؟ طيب بعد كده قال البعض ينفوا يعني يسجنون، يتحبس، البعض قال ينقل من جند إلى جند، يعني مثلا احنا هنا محافظة الإسكندرية واحد عمل حاجة زي كده ينقل مثلا محافظة البحيرة محافظة القاهرة عشان ما يرجعش للذنب ده تاني. وقال البعض ينقل من جند إلى جند ويسجن، يبقى هيجمع له بين الغربة في المكان والسجن. تمام؟ طيب. أو ينفى من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا لا، سنين، يعني وقت معين بما يراه الحاكم، لأنه ما فيش توقيت، ما الآية ما جابتش توقيت، ما فيش دليل على أن الوقت النفي قد إيه. هو الزنا فقط هو اللي فيه تغريب عام. تمام؟ فالظهر أنه ينفى لغاية لما يستقيم أمره. يبدو أنه مثلا حيبقى فيه تقارير بترفع عنه بين الحين والآخر حتى يستقيم أمره، ثم بعد ذلك يعود. تمام؟ هو الأول في حرابة ولا مفيش؟ بس هي دي الأساس، وحنقول بعد كده عن القتل والسرقة والحاجات دي. ما دام في حرابة يبقى بناء على القول بأن أو تفيد التخيير يبقى الإمام مخير، ممكن الجريمة بتاعته مش قتل، بس الإمام يرى أن أذاه يشابه القتل أو أشد من القتل، ها؟ فبالتالي له أن يقتله إذا رأى ذلك، برضك ليس بالهوى ولكن بالاجتهاد. نعم نعم يا شيخ، فين هذا؟ نعم الله أعلم. طيب، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم يقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا استثناء، يعني من كان محاربا المطلوب إيه؟ المطلوب إن هو يقبض عليه، يقبض عليه الأول، وبعد كده الإمام يرى رأيه فيه كما بينا. طيب، هذا الإنسان تاب قبل أن يقبض عليه، إيه اللي يحصل؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم، يبقى خلاص هذا معافى من الإيه؟ من العقوبة في الدنيا، وإذا صدقت توبته غفر له في الآخرة. رجل كان على عهد معاوية رضي الله عنه اسمه علي الأسدي، هذا الرجل كان قويا وكان من المحاربين وكان من المفسدين في الأرض وكان يؤذي كثيرا، فطلبوه بكل سبيل فامتنع منهم، معرفوش يمسكوه. تمام؟ وهو يمر سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال أعد يا عبد الله. طبعا لازم يعيد، مش كده؟ ما يقدرش ما يعيدش. فأعادها عليه مرة أخرى فأغمد سيفه ثم تاب وذهب إلى المدينة واغتسل، وصل في السحر وقت السحر، اغتسل وذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح فجر وجلس بين أصحاب أبي هريرة، طبعا ما كانش فيه إضاءة ولا كان فيه شيء، فكانش حد عارف حد لغاية لما يبدأ ضوء الصبح يبان بعد وقت الغلس، يبدأ ضوء الصبح يظهر الناس تعرف بعضها. جلس بينهم، محدش عارف، محدش شايف حد، حتى بدأ ضوء النهار فرأوه فعرفوه، فقام إليه الناس قال لن تقدروا علي، إني تبت قبل أن تقدروا علي، فليس لكم عندي قتل ولا شيء. قال أبو هريرة صدق، فأخذ بيده وذهب به إلى معاوية، قال هذا جاء تائبا قبل أن تقدروا عليه، فليس لكم عنده قتل ولا شيء، فعفي عنه. ذهب وحسنت توبته وقاتل وجاهد في سبيل الله، فكانوا يجاهدون الروم، وكان يركب سفينة، فقربوا سفينته إلى إحدى سفن الروم فهجم عليهم في سفينتهم فخافوا منه، فذهبوا إلى الشق الآخر في السفينة فغرقت السفينة به وبهم. تاب قبل أن نقدر عليه. السؤال: فماذا عن الأنفس والأموال التي أفسد فيها؟ يعني الأنفس اللي قتلت، الأموال اللي سرقت أو أخذت أو نهبت، هو تاب خلاص كده؟ اللي مقتل له واحد تروح عليه؟ اللي مأخوذ ماله راح عليه ماله؟ لا. بالنسبة للقتل دي جريمة تختلف عن الحرابة، لو ثبت عليه القتل فعلا يبقى لأهل المقتول أن أن يطالبوا بالقصاص أو يرضوا بالدية أو بالعفو، تمام؟ طب أصحاب الأموال لابد أن يرد إليهم أموالهم التي أخذها منهم، لابد أن يعيدها إليهم. ما هنا لازم أفصل بين حد الحرابة وإيه وحد السرقة أو أخذ الأموال يعني والقتل، الجرائم اللي ارتكبها لابد أفصل بينها وبين الحرابة. الحرابة اللي هو مجرد الترويع للناس والخروج في الطرقات والإفساد في الأرض، اللي ترتب على كده إيه؟ أخذ الأموال أو قتل الأنفس أو أي شيء من هذا، يبقى ملزم أنه يرد هذه المظالم، ملزم أن يرد هذه المظالم، وإلا فيفتح الباب كل إنسان يروح يقتل ويعمل ويجي راجع يقول أنا تبت قبل أن تقدروا علي، فيشتري الناس على القتل أو يشترون على أخذ أموال الناس، تمام؟ كذلك يا جماعة هذا ينبغي أن يدرس في الخطط الأمنية. يعني إيه؟ يعني هذا الإنسان مفسد في الأرض وهذا الإنسان محارب، وطول ما هو بعيد يزداد فسادا ومحاربة، فلو فتح باب العفو، لو تاب قبل أن نقدر عليه تقبل توبته؟ ما أنت كده كده من تشطيله أصلا، يعني أنت كده مش عارف تمسكه، مش عارف تقبض عليه، افتح له باب العفو. أنت يهمك إيه؟ هل يهمك أن تتشفى منه أن تنتقم منه، أم يهمك تطهير المجتمع من هذا الإفساد؟ هي دي أهم حاجة، أنك تطهر المجتمع من هذا الإفساد. افتح له باب التوبة، يتوب يتوب. جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان محاربا، فجاء وقال إني تبت إلى الله قبل أن تقدروا علي، فأراد الناس أن فقال لهم دعوه، إن كان صادقا فإن الله سيقبل توبته، وإن كان كاذبا فلن يتركه ذنبه حتى يقتله. وفعلا ذهب فترك إلى ذنبه فقتل. فزي ما عرفنا احنا لنا ليه؟ لنا الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. لو طبق يا جماعة حد الحرابة ده سيأمن المجتمع الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يوحد صفهم وأن يجمع كلمتهم. اللهم آمين، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.